أقسم بالله. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن اشترط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده نفق أو متى نفق أو متى نفق نفق نفق المبيع وإلا رده. ويصح الظاهر والله أعلم يصح نفق ونفق بمعنى إيش؟ نفي و يعني ماشى في السوق. أو لا يبيع أو لا يبيع ولا أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن اعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا الكلام على ما إذا جمع إذا شرط البائع المشتري حمل الحطب وتكسيره، فما حكم هذا الشرط؟ المذهب باطل، لأنه جمع بين شرطين. جمع بين شرطين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين. نعم، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع والشرط: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. واضح؟ طيب، ما المراد بالشرطين في البيع؟ هل المراد من البائع أو تضمن العقد للشرطين؟ نقول ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أن المراد بالشرطين الشرطان من أحدهما، وأما إذا كان من كل واحد شرط فهو جائز. يقول مالك رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وإن جمع بين شرطين، ومراده جمع بين شرطين يعني من غير ما يكون من مصلحة العقد، يعني ما كان يقتضيه العقد وما كان من مصلحته. فلو جمع بين شرطين فأكثر مما يقتضيه العقد أو من مصلحة العقد فلا بأس بذلك. فلو قال مثلا: بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون ثمنها حالا وأن تسلم للثمن وأن كذا وأن كذا، فهذا لا بأس، لأن هذا ذكره كما سبق توكيد. لكن المراد جمع بين شرطين مما ينافي إيش؟ مطلق العقد، كما لو جمع بين حمل الحطب وتكسيره أو خياطة الثوب وتفصيله. يقول: فإنه بطل، يعني بطل ماذا؟ البيع. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن بيع وشرط، فقالوا: هذا شرطان في بيع، فينهى عنه. والقول الثاني في هذه المسألة جواز الشرطين فأكثر ما لم يتضمن محذورا شرعيا، أنه يجوز لأحد العاقدين أو للعاقدين أن يجمع في العقد بين أكثر من شرط، بشرط أن لا يتضمن الاشتراط محذورا شرعيا. قالوا: لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وأجابوا عن الحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، يعني أجابوا عن الحديث نهى عن بيع وشرط بأن هذا الحديث ليس له أصل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. وأما حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فيحمل قوله ولا شرطان في بيع على الشرطين اللذين يتضمنان محذورا شرعيا، ولا يصدق ذلك إلا على مسألة العينة، على مسألة العينة بأن يبيعه إيش بمؤجل بشرط أن يشتري منه نقدا. وبناء على هذا نقول اشتراط أكثر من شرط لا بأس به على القول الراجح، لا بأس بذلك على القول الراجح. وهذه المسألة كما سبق لنا في أظن البلوغ مرت بنا اختلف العلماء فيها على أقوال، بمعنى هل يجوز أن يشترط أكثر من شرط أو لا. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز لأحد العاقلين أن يشترط أكثر من شرط، وأخذوا بظاهر الحديث لا شرطان في بيع، وعللوا ذلك بأن اشتراط الشرطين يفضي إلى النزاع، بخلاف اشتراط الشرط الواحد فإن الحاجة قد تدعو إليه قد تدعو إليه. والقول الثاني في المسألة أن جواز اشتراط أكثر من شرط لما تقدم من الأصل الحل والإباحة. وقالوا إن المراد بالشرطين في الحديث الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا، والمراد بذلك مسألة العينة، بأن يقول مثلا بعتك هذه السلعة بعشرة مؤجلة على أن تبيعني إياها مثلا بثمانية نقدا، ثمانية نقدا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهمتم، وتلميذه ابن القيم، وهو الراجح أنه يجوز لأحد العاقدين أن يشترط أكثر من شرط ما لم يتضمن هذا الشرط محذورا شرعيا. ثم قال المؤلف رحمه الله ومنها فاسد، ومنها فاسد يبطل العقد. قالوا يبطل العقد لأن الفاسد منهما لا يبطل العقد ومنهما يبطل العقد. لكن ما هو العقد الفاسد؟ العقد الفاسد أو الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه. بل نعرف الفاسد بعبارة عام، الفاسد في العبادات والمعاملات ما لا تترتب آثاره عليه عبادة كان أم عقدا. ففي العبادة لا تترتب الآثار فلا يسقط بها الطلب، بمعنى أن الخطاب لا يزال موجها. وفي المعاملات لا تترتب الآثار فلا ينتقل الثمن إلى البائع ولا المثمن إلى المشتري. إذن الفاسد اصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ففي العبادات لا يسقط به الطلب، لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وفي المعاملات لا تترتب آثار الملك عليه، فلا ينتقل المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع. يقول ومنها فاسد يبطل العقد، بمعنى أن هذا الشرط مع كونه فاسدا يفسد العقد، أن فساده يسري إلى العقد. قال كاشتراط، قوله كاشتراط الكاف هنا للتمثيل، قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإيجارة وصرف. اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر بأن يقول بعتك بشرط أن تسلفني، والمراد بقوله سلف المراد به السلم، لأن السلف يسمى سلما. ولهذا في حديث ابن عباس من أسلم في شيء، وفي بعض الروايات من أسلف في شيء. فلو قال مثلا بعتك بيتي بشرط أن أسلم لك بكذا وكذا 100 صاع من البر، أو أبيعك بيتي بشرط أن تسلم لي، هذا لا يصح لأنه اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر. كذلك أيضا قرض جمع بين بيع وقرض، بعتك بيتي بشرط أن تقرضني 100، بشرط أن تقرضني 100، فإن هذا أيضا لا يصح لأنه جمع بين بيع وشرط، ولأن هذا العقد تضمن ربا، لأن كل شرط جر منفعة فهو ربا، واضح ولا لا؟ بعتك بشرط أن تقرضني، كل قرض يجر منفعة فهو ربا، فلولا القرض لما باعه. لو القرض لما باع. كذلك أيضا بيع، بيعتك بيتي بشرط أن تبيعني سيارتك، لا يصح، لأنه إيش جمع بين لا يحل السلف ولا شرطان، لا لا لا لا مو لا لا نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. كذلك أيضا صرف، بيعتك هذه السيارة بشرط أن تصارفني هذه الدراهم، أيضا لا يصح. ها والإيجار، نعم، بيعتك بيتي بشرط أن تؤجرني بيتك، وما ذكره المؤلف رحمه الله أمثلة. والدليل على هذه المسألة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، وهذا بيع وشرط، وهذا بيع وشرط، أفهمتم؟ فعلى هذا لو جمع بين بيع وبيع وسلف، أو بيع وقرض، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع وشركة مثلا، فإنه لا يصح، لأن هذا داخل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، وعن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع، عن بيع وشرط، عن بيع وشرط. طيب واضح ولا لا؟ نعم. والقول الثاني في المسألة أن مثل هذه الصور، أعني أن الجمع، أن اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر عقدا آخر لا بأس بذلك، أنه لا بأس به، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط شرطا آخر، أو أن يشترط عقدا آخر، صح، أن يشترط عقدا آخر. أولا لأن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يدل على أن جميع العقود، أن جميع العقود الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة. وثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، بل ولقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ويشمل وصفه والشروط التي تشترط في العقد من أوصافه. وهذا القول هو الراجح، أن اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر أنه جائز، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى مسألتان. المسألة الأولى القرض، مسألة القرض بأن يكون يشترط عليه قرضا، بحيث يقول بعتك بيتي بشرط أن تقرضني، فإن هذا لا يصح، وذلك لأنه في هذه الحالة يكون قرضا جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. أو الصورة الثانية أيضا مستثنى من ذلك، ما إذا كان يتضمن الربا، يعني ما إذا كان اشتراط أحد العقدين يتضمن ربا، كاشتراط مثل، نعم، كما لو باع عليه مثلا صاعي بر، صاعي بر ردي بدرهم، على أن يبيع عليه صاعا من البر الطيب بدرهم، فهمتم؟ إذن عندي صاع من البر الرديء، وعندك صاع من البر الجيد، فقلت بعتك هذين الصاعين بدرهم على أن تبيعني الصاع الذي عندك بدرهم، فهذا حيلة على بيع الصاعين بالصاع، ومعلوم أن بيع الصاعين بالصاع ربا. فعندنا الآن مسألتان تستثنى من اشتراط العقد الآخر، مسألة القرض ومسألة إيش إذا تضمن ربا. لكن مسألة القرض يعني الجمع بين البيع والقرض أو اشتراط عقد من القرض، إما أن يكون مشروطا، يعني المسألة لو أن العقد تضمن بيعا وتضمن قرضا، حصل بيع وقرض بين شخصين، فتارة يكون مشروطا وتارة يكون غير مشروط، فإن كان مشروطا فهو حرام، لأنه شرط جر منفعة فيكون ربا، وإن كان غير مشروط بأن باع عليه شيئا وبعد أن تم البيع اقترض المشتري من البائع، اقترض المشتري من البائع ثمن ما باع عليه فهذا جائز، مثل أن يبيعه مثلا بيتا بمئة ألف، بعتك بيتا بمئة ألف ثم قلت لي بعد أن استلمت الثمن أقرضني المئة، واضح ولا لا؟ يعني عندي بيت بعتك بيتي بمئة ألف وأخذت المئة، وبعد يوم أو يومين أتيت إلي وقلت أقرضني المئة التي بعت التي سلمتك ثمنا لل ماذا للبيت، فهذا جائز إذا لم يكن هناك شرط، إذا لم يكن هناك شرط. إذا نقول قول المؤلف رحمه الله وإن جمع كاشتراط أحدهم على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، نقول الصواب صحة هذه الشروط أو هذا الجمع إلا إذا تضمن محذورا شرعيا، وذلك لأن الأصل في العقود الحل، والذي يتضمن محذورا شرعيا من مثل هذه الصور صورتان: الصورة الأولى القرض، بيعتك بشرط أن تقرضني، والصورة الثانية إذا كان حيلة على الربا، مثاله عندي صاعان من التمر الرديء وعندك صاع من التمر الجيد، فقلت لك بعتك الصاعين الصاعين اللذين عندي بدرهم على أن تبيعني الصاع الذي عندك بدرهم، فالآن هذا حيلة على بيع صاعين من الرديء بصاع من الجيد، ومن المعلوم أن التمر أو أن الربويات عموما القاعدة فيها أنه لا ينظر فيها إلى الجودة والرداءة، لا عبرة في الجودة والرداءة في الربويات، لا عبرة. فلو مثلا نقول مثلا الآن أغلى وأثمن أنواع التمر السكري، فلو كان مثلا الصاع أو الكيلو من السكري مثلا بثلاثين ريال، وهناك نوع من التمر الكيلو منه بخمس ريالات، لا يجوز أن يبيع صاعين من هذا بصاع من ذاك، لأنه لا عبرة بالجودة والرداءة. فإذا أراد أن يشتري هذا بهذا نقول بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فيبيع الصاع الجيد وبعد أن يقبض ثمنه يشتري ما شاء من الصاع الرديء. يقول المؤلف رحمه الله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، شرط من؟ ويمكن المشتري، يمكن المشتري ويمكن البائع، واضح؟ شرط أن لا خسارة عليه، والغالب أنه يكون من؟ المشتري، لكن قد يكون البائع. كيف يكون البائع؟ نعم، لا لا لا، هو باعها ما في إشكال، قد بيعتك مئة ريال مثلا، نعم تكون قيمتها أكثر. لا لا يا أخوان، ثم ها يكون يعني ما يعرف السلع اللي عنده جيدا يخسر يا أخوان. لا، الآن الثمن قد يعني هل متعين أن يكون دراهم؟ ما يشترط. وإذا لو تبايع أصع من البر بأصع من التمر وقال بشرط ألا خسارة ألا أخسر فيه، ولك قال بشرط ألا أخسر فيه، نعم، لكن الغالب أن اشتراء أن الخسارة تكون أو اشتراط الخسارة يكون من المشتري، وإلا ما يتعين. إن شرط، شوف المؤلف لم يقل إن شرط البائع أو إن شرط المشتري، إن شرط يعني أحد المتعاقدين، فالشرط قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. إن شرط ألا خسارة عليه، فمثلا اشترى منه سلعة بمئة ريال قال بشرط أن لا أخسر فيها، فإنه لا يصح، وذلك لأن المشتري إذا اشترى السلعة فقد دخلت في ضمانه فله غنمها وعليه غرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، وهذا الاشتراط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المبيع بعد حصول عقد البيع يدخل في ملك من؟ في ملك المشتري، وإذا دخل في ملك المشتري فله غنمه وعليه غرمه، فاشتراط أن لا يخسر مناف لمقتضى العقد. طيب، أو متى نفق المبيع وإلا رده. نفق بمعنى إيش؟ نفد ومشى في السوق وصار له رواج، فاشترى منه مثلا سلعا وقال بشرط إن نفق المبيع وإلا رددته فإنه لا يصح. والسبب أن ما تقدم من أن المشتري إذا قبض العين فله غنمها وعليه غنمها، وهذا الشرط ينافي مقتضى ماذا؟ مقتضى العقد. واضح؟ طيب، ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى الآن تستعمل في البقالات، ما هو ما يسمى بيع التصريف. بيع التصريف كما الخبز الآن موجود والصحف ونحوها، فما الحكم؟ نقول بيع التصريف يقع على صورتين أو له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك وكالة، يكون ذلك على سبيل الوكالة، ولكنها وكالة بأجرة، بمعنى أن يقول المالك، أن يقول الموكل للوكيل خذ هذا الخبز بيعه لي ولك بكل كيس ربع ريال مثلا. واضح؟ الصورة الأولى من الصور أن يقع ذلك بوكالة، بوكالة بأجرة، بأن يقول خذ هذه السلع بيعها ولك في كل سلعة كذا وكذا، أو لك 10% مما يباع. هذا لا بأس به لأنه عقد إيش؟ وكالة، عقد وكالة. واضح؟ هذا ما فيه إشكال. إشكال الصورة الثانية أن يقول له خذ هذه السلعة فما بيع منها فهو الذي يقع عليه العقد، وما لم يبع فردده. كذا ولا لا؟ مو مشتري، لا نفس البائع، نفس البائع. أو المشتري يقول مثلا أنا أشتري منك هذه السلع ما بيع منها فهو الذي يقع عليه العقد، وما لم يبع فإني أرده، سواء قال هذا أو هذا. الآن أيهم المستعمل؟ طيب، الأول قلنا لا إشكال فيه لأنه عقد وكالة، والوكالة سبق لنا أنها تجوز بأجرة. الثاني إذا قال مثلا خذ هذه السلع بعها، بعتك هذه السلع والعقد يقع على ما بعت منها، وما لم يبع فردده. هو بيستلم هذا الأقلام، ما يأخذ شيء. يعني مثلا الخبز الآن جاب له 100 كيس من الخبز، باع 60 كيسا، العقد وقع الآن يعطيه قيمة 60 والباقي يرده. إيش هذا الموجود؟ وش الإشكال؟ هذه إقالة تسمى. نقول أيضا هذه الصورة أيضا جائزة، ويكون قوله مثلا وما لم يبع فردده يكون إقالة من الإقالة، كأنه التزم بإقالة ما لم يقع عليه العقد. واضح؟ إذن عندنا ما يسمى بيع التصريف صورتان: صورة يكون على أنه وكالة، وصورة لا، بيع حقيقي ينتقل فيه المبيع إلى المشتري، ولكن الذي يقع عليه العقد، يقع العقد إيش؟ هو ما بيع. وهنا فيه جهالة في الواقع، يعني ما وقع عليه العقد فيه جهالة، لكن نقول هذه جهالة مغتفرة لأنها تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم، وحينئذ يكون البائع كأنه التزم بإقالة المشتري فيما لم يقع، فيما لم يبع، كأنه التزم بإقالة المشتري فيما لم يبع، فكأنه قال مثلا خذ هذا الخبز وما لم يبع أنا أقيلك فيه، فكأنها إقالة. وهذا أيضا هذه الصورة جائزة، هذه الصورة جائزة. واضح؟ فمنعها يعني ليس فيه دليل واضح، ولا سيما مع الحاجة. ويجب أن نعلم قاعدة أن الشيء الذي تدعو إليه الحاجة الناس يحتاجونه وليس فيه نص واضح بين على منعه، فإن الأصل فيه الجواز. كل شيء يحتاجه الناس وفيه جهالة يسيرة مغتفرة، جهالة يسيرة مغتفرة، فإنه يصح. مثل هذه المسألة، وين مسألة؟ في هذا الباب وفي لا في الوكالة واضح، وكلتك أن تبيع، فهمت كيف؟ أقصد يعني لما هي التصريف أصلا موجودة في السابق، ما هي موجودة، موجودة في وقتنا. ها؟ وليس فيه أي كل شيء يحتاج الناس إليه، يحتاجه الناس وفيه جهالة يسيرة مغتفرة وليس هناك نص واضح يعني على منعه، فإن الأصل جوازه. وإنما نكون هناك نص احترازا مثلا من الربا، الربويات قد يكون فيها أشياء يسيرة، فيها جهالة أو زيادة يسيرة، ومع ذلك النص ورد بعدم جوازها. فلو باع مثلا صاعا من البر بصاع وزيادة تمرة أو تمرتين نقول لا يجوز. أقرضه 10 ريالات على أن يرد مثلا 11 ريال، أو أقرضه مليون ريال على أن يرد مليون وريال، لا يجوز، مع أنه إيش؟ يسير ما يسوي شيئا يعني. ومع ذلك نقول لا يجوز، لأن هذا ورد النص فيه. مثل يعني يتأتى مثل هذا يعني مما يعني دائما مثل هذه المسائل يحصل فيها خلاف. من المسائل التي يحصل فيها خلاف مثل هذه المسألة، مسألة بيع التصريف، مسألة أيضا ما يسمى في المطاعم هذه البوفيه المفتوح مفتوح، فيه جهالة حقيقة، فيه جهالة من حيث ما يأكل الشخص قدرا ونوعا. فيأتي شخص مثلا يدفع 50 ريال يأكل سلطات ما تسوي 5 ريال، ويأتي شخص يدفع 50 ريال يروح أغلى أنواع الأسماك جمبري ذول الغاليات ويأكل 300 ريال، ويأتي شخص يقعد المطعم متى يفتح؟ قال من 6، ويقعد يرص لهم إلى الساعة 11، كل ما قضى شرب بيبسي يقول عشان يهضم وأكل حق 20 شخص. لكن نقول مثل هذه حالات إيش؟ حالات نادرة، يعني الناس الآن يحتاجونه والجهالة فيه يسيرة، لأنهم هم حينما يضعون هذا الثمن يضعون المتوسط. يعني أدخلوا أشخاصا وأكلوا بالمطعم، هذا أكل بمثل ما يساوي 100، وهذا أكل ما يساوي 50، وهذا أكل ما يساوي مثلا 80، فنظروا الوسط وقالوا البوفيه بكم؟ 80. وهذا أيضا مما تدعو إليه، مما تدعو إليه الحاجة. نعم. وفي أيضا لاحظوا البوفيه المفتوح أحيانا بالنسبة للشخص يعني قد يحتاجه ويكون أوفر له من الشراء. يعني مثلا أنا لو استضفت 10 أشخاص أريد أن أضيفهم، أريد أن أتبي ذبيحة أذبح لهم كم؟ 1500، وطبخها بكم؟ وما معها من يعني بتكلف يمكن 2500، ولو ذهبت بهم إلى مطعم يمكن بعد أحب إليهم مطعم فيه أسماك وفيه لحوم وفيه منوع وسلطات ويأكلون ما يشتهون 1000 ريال، وفرت كم؟ 1500، وأيضا فتحت لهم المجال. يمكن بعضهم ما يحب اللحم يحب الدجاج، بعضهم ما يحب السلطات يحب كذا وكذا، قد يكون فيها أيضا توفير المال. نعم. هل تشترط العلم الأصلي؟ وشون؟ يمكن يدخل ما يدري وش المقصود. وش المقصود؟ لا، في الغالب أن المطاعم يعني البوفيهات هذه الأطباق الرئيسية معروفة. الفطور ومعروف، فول بيض معروف. الغداء مثلا رز ولحم ودجاج. لكن مثلا قد تكون جهالة مثلا في صفة طبخ هذا الدجاج، دجاج مشوشوي دجاج، وهم في الغالب ينوعون يعني ما هو. قلنا شيخ المقصود بحديثنا عن الشرطين في البيع إذا تضمنت محذورا شرعيا، يا شيخ هذه حتى بدون الحديث، يعني لو كان شاب واحد يتضمن محذور شرعي، احنا نقول يعني كمسألة العينة، والأصل إذا مات فيه محذور شرعي الجواز. ولا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لي لك مثل محذور شرعي بين يقول بيعتك بشرط أن تقرضني، هذا محذور شرعي. يا شيخ دلالة الحديث يا شيخ ما دلت أنها، لا لا شوف تخصيص الحديث بأن إذا كان محذور شرعي لأن الأصل الجواز. أول الحديث فيه مقال كما قلنا الحديث، لكن عندنا حديث نهى عن شيش عن بيع وشرط، وشرطان في بيع، شرطان في بيع، نقول شرطان في بيع إذا كان الشرط يتضمن محذور الشرعي، وبيع وشرط أيضا كذلك، مع أن الحديث في أصله أصله ما يصح، لكن على القول بصحته فيحمل على ما إذا تضمن محذورا شرعيا. وإنما نقول محذورا شرعيا لأن الأصل في العقود والمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، واللي يتضمن محذورا شرعيا صورته، الصورة الأولى بعتك بشرط أن تقرضني، هذا محذور شرعي لأنه قرض جر منفعة، أو ربا كما قلنا بعتك صاعين من البر الرديء على أن تبيعني الصاع الذي عندك من البر الجيد، وكذلك مسألة العينة، الثلاث هذه هي اللي تكون قاعدة.